لكن مع ذلك تجب الدية به. متى تجب؟ قالوا لو جنى على شخص حتى أذهب لحيته، أذهب لحيته وصارت ماذا صعبة، مش يجب عليه؟ هي كان صريحنا. نعم، ما تقول في هذه المسألة؟ بحث حقيقي، واحد مصر ومدمن على أنه يحدث، فجاء شخص فجنى عليه حتى صار مكان الشعر لا يمكن أن ينقض، وجاء طالبنا يقول أنا أبدي، ليش هذا الرجل يفسد علي منابت الشعر لحظة؟ حسب عليه أن يأخذ الحلال، حسب عليه أن يأخذ الحلال، يعني محل بحث جدي. هل نقول لهذا الرجل أنت الآن غير منتفع بهذا الجمال ومصر عليه منذ بدا يخرج هذا الجمال إلى الآن ما تجمل به، أو نقول نبني على الأصل؟ يعني يرجع إلى هذا القاضي. نعم، شلون؟ لا، ما يمكن يا أم حكومة ولا دير، وإلا يقال يرجع هذا إلى اجتهاد القاضي. نعم، طيب.